فعندما نسأله كم حديثا قرأنا في درسنا السابق؟ نعم أحسنت، 5 أحاديث أو 4 أحاديث، حديث أبي موسى وعائشة وحديث أنس عبد الله بن عمر، وكلها تصب في مصب واحد، وأن الإمام ذكرها تحت هذا الباب، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، فذكر تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو لا شك أنه أفضل أصحاب رسول الله بإجماعهم، وهو أعلمهم أيضا كذلك بإجماعهم، فلم يختلف أحد منهم مع غيره في علم أبي بكر ومنزلته وعلو كعبه، وأنه أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا لم يختلف أحد في فضل أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، وقد حصلت مواقف تدل على علمه وتدل على فضله، وأنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أمة محمد في أصحابه ومن بعدهم. الشاهد من الأحاديث التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهل العلم وأهل الفضل على القراء على ما ذهب إليه بعضهم، فإن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، أيهم يقدم للإمامة؟ هل يقدم أهل العلم لها على القراء والحفاظ، أم يقدم الحفاظ على أهل العلم؟ فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فرأى الطائفة أنه يقدم الأعلم والأفقه، يقدم الأعلم والأفقه، وهذا قول عطاء، وقال به الشافعي ومالك وجماعة آخرين من أهل العلم، جماعة آخرون ذهبوا إلى تقديم الأعلم والأفقه، وأنه هو الذي يقدم على غيره، وذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفضل وإن لم يكن أعلم، يقدم أو إن لم يكن أقرأ يقدم، وذهب جماعة من العلماء والصواب إن شاء الله عليه أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء أن الأقرأ هو أحق بالإمامة من غيره، من أحاديث بهذا الباب وهي كثيرة جدا التي فيها تقديم الحافظ والأقرأ على الأعلم، ومن ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم أو أكبرهم سنا. وهكذا حديث أبي سعيد أيضا في مسلم يدل على المقصود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، هذا في مسلم. وهكذا أيضا ما خرجه البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه مرفوعا أنه قال: إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وحديث ابن عباس: ليؤمهم أقرأكم أو ليؤمكم أقرأكم. وحديث أبي موسى: ليؤمهم قراءكم أو ليؤمكم قراءكم، ليؤمكم قراءكم، هذا لفظ حديث أبي موسى، وحديث ابن عباس: ليؤمكم أقرأكم. فأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن أكثر الناس قرآنا هو الذي يتقدم، ولكن لا بد أن يعرف ما يحتاج إليه في صلاته، بحيث أنه إذا نابه شيء في صلاته يقيم ما أراد الله سبحانه وتعالى إقامته من سجود سهو وغير ذلك. وأما الجاهل بالصلاة وبأحكام الصلاة فلا يقدم، وإن كان أقرأ اتفاقا، وإن كان أقرأ وأحفظ القرآن وهو جاهل بأحكام الصلاة فهذا لا يقدم، فيكون أقرأ وأحفظ مع علمه بما يحتاج إليه في صلاته، فإن جهل صلاته وهو أقرأ وأحفظ فلا يقدم. نقل النووي الاتفاق على هذا ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على هذا كما سيأتي. هذا حاصل هذه المسألة، وإن في جماعة كما سمعت ويشير إليه البخاري في هذا الباب يقدمون الأعلم على الأقرأ، فإن أبي كان أقرأ وأحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقدمه على ما ذكروا، على ما ذكر هؤلاء الذين احتجوا بهذا بأن أبي كان أحفظ الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب، وهكذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أبي بن كعب أقرأنا، أبي بن كعب أقرأنا، ولم يثبت الحديث عن رسول الله، جاء عن أنس مرفوعا وجاء عن أبي قلابة مرسلا، والصحيح فيه الإرسال الذي اختاره ورجحه الحفاظ أن حديث أبي أو أقرأ أمتي لكتاب الله أبي بن كعب هذا لا يثبت، خرجه أحمد رضي الله رحمه الله تعالى وأصحاب السنن من حديث أبي قلابة عن أنس مرفوعا والصحيح فيه الإرسال أن أنس ساقط من السند، والحديث عن أبي قتادة عن أبي قلابة مرسلا، عن أبي قلابة مرسلا، هذا هو الصواب في الحديث. وأما عن أبي قلابة عن أنس فهو الصحيح أنه غير محفوظ كما حكم على ذلك أكثر الحفاظ على هذا الحديث المرفوع بأنه غير محفوظ، والمحفوظ المرسل. وهكذا جاء عن عمر أنه قال أبي بن كعب أقرأنا، نعم أقرأهم، لكن الذي يظهر الله أعلم أن أبا بكر جمع بين هذا وذاك أنه حافظ للقرآن وأعلم وأفضل، فلذلك قدمه رسول الله لاجتماع هذه الخصال والصفات الطيبة فيه أنه أحفظ أو أنه حافظ للقرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم وأنه أفضل أمة محمد، فقدمه عليه الصلاة والسلام، وأيضا إشارة إلى أنه حق بالخلافة بعده، فلذلك لم يرضى غيره مع أنه عرض عليه غيره، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أبي بكر أن يتقدم الناس ويؤم الناس. فعلى هذا الصواب من أقوال أهل العلم أن أقرأ القوم هو الذي يتقدم، وإن كان غير أفضل وإن كان غير أعلم، وجد الأعلم في المصلين ووجد الأقرأ فإنه يقدم الأقرأ. فعلى هذا أيضا إذا اجتمع قارئان أحدهما أفقه الآخر أجود قراءة فيقدم الأجود، يقدم الأجود على الأفقه، وهكذا إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة فيقدم الأكثر قرآنا على الأجود، وإن كان هذا عنده ما عنده من التفنن في القراءة ومن أيضا المهارة فيها والإتقان للقراءة وأيضا علم التجويد ربما ألم بكثير منه، فلا يقدم على الأقرأ، يقدم الأقرأ لهذه النصوص التي سمعتها وهي صريحة في الباب، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقد كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يؤم الناس، وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه، وفيهم أبو سلمة ابن عبد الأسود، ومع ذلك كان يؤمهم في مسجد قباء لما هاجروا إلى المدينة قبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الصحابي الجليل سالم مولى أبي حذيفة يتقدم عمر صلي خلفه، ولا شك أن عمر أفضل منه وأعلم منه، هذا لا يمتري فيه اثنان، ومع ذلك قدم سالم لأنه أقرأ على غيره رضي الله تعالى عنه. وأما أبو بكر فقد جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمه الاجتماع هذه الصفات عليه، وإن كان أبي وصف بهذا وشهر بهذا لكن الصديق لا يعدل به، لا يعدل به غيره، فلذلك ما عدل غيره أو ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر غيره، مع مطالبة وإلحاح عائشة رضي الله تعالى عنها أن لا يقدم وأنه ينظر غيره يا رسول الله، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقدم الصديق إشارة إلى خلافته بعده وأنه أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى فضله وأنه أفضل الصحابة، وإشارة إلى علمه وأنه أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. نعم، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة إذا كانوا يحفظون القرآن، وأما إذا وجد أهل العلم وأهل الفضل وغيرهم أحفظ منهم ويعرف ما يحتاج إليه من أمور الصلاة فإنه يقدم عليهم وإن كانوا أفضل منه. هذا هو الصحيح. فمن الذي ذهب بأن أهل العلم وأهل الفقه أحق بالإمامة؟ نعم، ذهب عطاء الشافعي أيضا رحمه الله إلى أنه أحق، فالشافعي يرى أن أهل العلم وأهل الفقه أحق من غيرهم، وهكذا الإمام مالك أيضا. والصحيح وما عليه أحمد أو ما عليه طائفة من أهل العلم ومنهم أحمد وإسحاق أن الأعلم أو أن الأفقه هو الذي يقدم، لصي أن الأقرأ هو الذي يقدم لهذه الأحاديث التي في الباب، حديث أبي موسى أو حديث أبي مسعود البدري وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث أيضا كذلك من ذكرنا في الباب يا أخوان مما تدل على تقديم الأقرأ، ابن عباس وأيضا أبي موسى وحديث نعم عمرو بن سلمة عن أبيه. حسنت، هذه خمسة أحاديث تدل على تقديم الأقرأ. وقوله هنا في الحديث كأن وجهه ورقة مصحف، قال بعضهم وجه التشبيه، قال وجه التشبيه عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة أو صفاء البشرة، هذا هو وجه التشبيه. أراد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في الجمال، فهو عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء أيضا البشرة التي آتاه الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم وليس المراد في مجرد البياض أنه جميل كورقة المصحف البيضاء عليه الصلاة والسلام، فليس المراد في مجرد البياض والمقصود بهذا التشبيه أنه جميل في وجهه وأبيض عليه الصلاة والسلام، بل المقصود بذلك أنه منور محبوب في القلوب معظم في الصدور. فليس المقصود مجرد البياض والجمال، بل المقصود البياض والجمال وأنه منور عليه الصلاة والسلام، عليه نور، وهكذا محبوب في القلوب ومعظم في الصدور، كأن وجهه ورقة مصحف. والناس تعظم المصحف، تعظم المصحف كما تعلمون، ورسول الله كأن وجهه لما تلألأ ونظر إليهم وأشرف عليهم عليه الصلاة والسلام ورأوا ذلك النور ورأوا ذلك الوجه، قال الصحابة كأن وجهه ورقة مصحف، فهو جميل في غاية الجمال من حيث البياض وهكذا من حيث النور ومن حيث المحبة في القلوب ومن حيث التعظيم له في الصدور، كأنه ورقة مصحف. فليس المقصود مجرد البياض والتشبيه في البياض بورقة المصحف، بل البياض والجمال الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، وهكذا الجمال المعنوي، جمال الحسي والجمال المعنوي، فهو فيه نور عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه ما فيه من المحبة والصفات الطيبة وما جعل الله له من التعظيم في قلوب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهذا هو المقصود. فليس المقصود من هذا التشبيه هو عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة، هذا شيء موجود في رسول الله كأنه ورقة مصحف، لكن أيضا مع ذلك المقصود بهذا ذا وما ذكره بعض أهل العلم هو النووي أنه منور محبوب في القلوب معظم في الصدور، فلا يقتصر في التشبيه على الجمال الحسي، بل أيضا كذلك ما آتاه الله سبحانه من الجمال المعنوي والتعظيم له كما يعظمون المصحف. وهكذا قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف، تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا التشبيه على ما ذكر بعض الشراح أنهن مثل صواحب يوسف، وزليخة على ما يذكرون أنه هذا هو اسمها، يعني زوجة العزيز، دعت من النسوة لما عوتبت في يوسف وراودت يوسف فعاتبها نساء المدينة فيه في ذلك، فدعت تلك النسوة لا للضيافة، فالظاهر أنها دعتهن للضيافة والإكرام، وفي الباطن وحقيقة الأمر أنها ما دعتهن لهذا الأمر فقط، دعتهن لهذا الغرض ولغرض آخر وهو المقصود، أنهن يرين يوسف على جماله ذاك العظيم كأنه ملك، فيعذرنها فيه، يعذرنها في يوسف، وهي راودت يوسف، والناس تكلمت والنسوة تكلمت، كيف امرأة العزيز تراود فتاها؟ فراود ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعصمه الله، فلما سمعت بحديث النسوة دعتهن واعتدت لهن سكينة، كل واحدة معها سكينة، ما دعتهن للإكرام والضيافة، وإنما دعتهن ليرين يوسف وينبهرن بجماله ويعذرنها فيه، وأن مثل هذا ملك صعب الواحد يتمالك نفسه أمامه عليه الصلاة والسلام، فحصل العذر، حصل العذر. وعائشة أيضا فعلت هذا، فإنها أرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذر أبا بكر ويقدم غيره، وهي لم ترد هذا أنه يقدم غيره هناك، وأن السبب في تأخير أبي بكر وأنه لا يقدم للإمام لأجل البكاء، ما أرادت هذا، هذا في الظاهر، هذا في الظاهر أن العذر الذي اعتذرت به عن أبيها، وأنه ليس يعني ما هو محل الإمامة، ما هو ليس أهل، أنه لا يصلح أن يكون إماما يا رسول الله للناس، فانظر عمر أو انظر غير عمر، ثم تعللت بقولها أنه يبكي فربما لا يسمع الناس القراءة، هذه العلة في الظاهر، وفي الباطن أرادت إيش؟ حتى لا يتشاءم الناس به، فإن الناس لا يرغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بغيره، فإذا قدم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله موجود، ربما يحصل شيء في نفوس أصحابه، في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم أبي بكر، فيتشاءم الناس، فهي ادعت أن أبا بكر يبكي، وهي أرادت أنه يؤخر لأجل أن لا يتشاءم بأبيها، تحافظ وتصون أباها من التشاؤم به، هكذا قال بعضهم. فإذا أرادت خلاف الظاهر كما أرادت من؟ زليخة، كما أرادت زليخة خلاف الظاهر، فهي دعت النسوة تلك لأجل أن يرين يوسف يعذرنا، وفي الظاهر أنها دعتهن لأجل إيش؟ الإكرام والضيافة، وهي ما يحول هذا، وإنما لأجل العذر فيه. وعائشة أيضا في الظاهر أنها أشارت على رسول الله أن لا يقدم أبا بكر لأجل أنه يبكي وربما لا يسمع الناس القراءة، وفي الباطن خافت على أبيها أن يتشاءم به حتى لا يتشاءم به الصحابة، فإنهم لا يرغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الحافظ فيما تقدم معنا نقلا عن أهل العلم. والمقصود من هذه الأحاديث الأربعة التي قرأناها أو الخمسة هو ما بوب له باب أهل الفضل، باب أهل الفضل أو أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فمن هو الذي هو أحق بالإمامة؟ فمن أحق بالإمامة؟ أحسنت، الأقرع على الصحيح. وظاهر تبويب البخاري أن أحق بالإمامة من؟ أهل الفضل وأهل العلم، وإن كانوا دون في القراءة لكنهم يقدمون لفضلهم وعلمهم. واستدل بهذه الأحاديث، ووجه الدلالة منها أن أبي بن كعب كان أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا، ومع ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليه، فهذا يدل على أن أهل الفضل وأهل العلم أحق بالقراءة، والذي يظهر أن أبا بكر كان يحفظ، أو كان هذا في أول الأمر، كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الأدلة الأخرى التي ذكر فيها رسول الله أن الأحق بالإمامة هم القراء الذين يحفظون القرآن وإن كانوا دون في العلم، فما دام يحفظون القرآن ومن الله عليهم بهذه النعمة فيقدمون على غيرهم، وهذا هو الصواب الذي تقدم ذكره. نعم، هو يحفظ القرآن ولا شك، لا قد يستحضر الشخص وليس بحافظ، قد يستحضر النص وليس بحافظ، لكنه يحفظ القرآن، هذا هو الصواب في أبي بكر أنه يحفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتعارض الأدلة يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، إلا إذا كان بعد فكان الأمر فيه سعة أن الأعلم هو الذي يقدم، ثم جاء بعد ذلك حكم آخر أن الأقرأ هو الذي يقدم، فالذي يظهر أن الأول هو الأقرب أن أبا بكر كان يحفظ القرآن، وتوفرت فيه صفات زيادة على الحفظ، الفضل والعلم، فقدمه رسول الله، وأيضا قدمه إشارة إلى خلافته، وأنه لا ينبغي للصحابة أن يقدموا غيره في الخلافة، بل قد جاء ما هو قريب من النص في تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أشار لتلك المرأة أنها إذا لم تجده فلتأتي من؟ أبا بكر. هذه إشارة قريب من النص أن هذا سيكون بعدي، إذا وجدتني الحمد لله، ما وجدتني فلتأتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وذلك الحضر من الخبيث الشيعي الصوفي، فهو صوفي شيعي يرى أن هذا ما هو إشغال، ويستدلون هؤلاء بمثل هذه الأدلة ويقولون بأنها نصوص على خلافة أبي بكر، نصوص على خلافة أبي بكر، ويعطلون الأدلة الصريحة التي فيها ذكر علي، التي فيها ذكر علي وأنه حق بالخلافة من أبي بكر رضي الله تعالى، ويزعمون قال أنها هذه نصوص، ومنها قال حديث المرأة، ومنها أيضا حديث الإمامة، كل هذه يعتبرونها عنده نصوص وإشارات إلى خلافة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تكن هذه إشارات وقريبة من النصوص فما هو الذي هو قريب من النصوص؟ وهو ربما يجمع بعض الأدلة التي هي صحيحة ويستدل بها على مقصوده، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أي في القرابة وليس في الخلافة وأنك تكون خليفة بعدي، أبدا ليس هذا المقصود. أجمعت الأمة على خلافة أبي بكر بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع أصحاب السقيفة على ذلك ورأوا أنهم لا يبدلون بأبي بكر بديلا. حصل شيء من علي في أول الأمر ثم بايع رضوان الله تعالى عليه واعترف بخلافة الصديق، حصل شيء، لا لأنه لا يرى فضل علي ويريد الخلافة، حاشا رضوان الله تعالى عنه، لكن حصل شيء من حيث ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالبت به فاطمة رضي الله تعالى عنها وجاء علي معها فأحجم عن البيعة فترة من الزمن، وربما وقع في نفوس الصحابة عليه فبعضهم هجره لماذا لا يبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ثم بايع رضوان الله تعالى عليه، اجتمعت الأمة على خلافة أبي بكر. فيأتي المتهوك هذا الصوفي الشيعي ويقول بأنهم يعتبرون مثل هذه النصوص، هذه قريبة من النصوص إن لم تكن نصوص، وإجماع الأمة، إجماع الأمة على خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، ما خالف إلا أنتم الرافضة، أنتم ربما ما تظهرون شيء من ذلك، والرافضة يظهرونه ويعلنونه، أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله علي وليس أبا بكر، وخلافة أبي بكر فلته، خلافة أبي بكر ما يجوز، كانت حرام تلك الخلافة، اتفقوا على علي رضي الله تعالى عنه ومنعوا حقه، هكذا يصرحون أولئك. والصحيح أن عليا ومن معه من الصحابة كلهم مقرون بخلافة الصديق، وكلهم يعترفون بأن الصديق أفضل الصحابة باعتراف علي لما سئله رضوان الله تعالى عليه من خيركم أو من أفضلكم؟ قال أبو بكر. قيل له ثم من؟ قال عمر. قال له بعض ثم أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين، خاف أن يقول عثمان رضي الله تعالى عنه قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. فعلي كان يعترف أن أبو بكر أفضل الناس بعده عمر رضي الله تعالى عنه، وليس منازعا في مسألة الخلافة، وإنما حصل شيء في مسائل الميراث. وقوله في الحديث أنه تبسم رضي الله عليه الصلاة والسلام وضحكه، قال ثم تبسم يضحك، ذكر النووي رحمه الله أن تبسمه هذا بسبب فرحه لما رأى اجتماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على صلاتهم، ورأى أيضا اتباعهم لإمامهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ورأى إقامتهم للشريعة، وكان إذا أعجبه شيء عليه الصلاة والسلام استنار وجهه، فرأى ذلك الاجتماع الجيد في الصلاة، ورأى اتفاق الكلمة على الصديق رضي الله تعالى عنه، ورأى إقامة الشريعة على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنار وجهه، وكان إذا بشر بشيء وأخبر بشيء عليه الصلاة والسلام وأعجبه شيء فإنه يستنير وجهه، ويرى ذلك الأثر على وجهه عليه الصلاة والسلام، فاستنارته فرحا بما رأى، وتبسمه فرحا بما رأى، ولا شك أن هذا من المفرحات أن تجتمع الأمة على إمامها، وأن تقيم الصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيم شريعة الله جل وعلا، هذا من أعظم ما يفرح به المؤمنون. فرح بها رسول الله وتبسم ضحكه، تلك الضحكات التي أفرحت الصحابة وسروا بها جدا، سروا بذلك الضحك وبتلك الابتسامة وبتلك الاستنارة التي رأوها في وجهه، واستنار وجهه لما رأى من الخير. والناس أهل الإيمان يا أخواني يفرحون إذا رأوا اجتماع الناس ورأوا اجتماع الأمة وإقبال الناس على صلاتهم وإقامة شرعهم، فرحوا جدا، ونسأل الله العافية. والآن كما تعلمون حال الصلاة مخدوش إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. فضل يا أخي أذن إلى هنا. فعندما نسأله سؤالا نحويا ذكرت الآن لما قرأت هذه الفقرة، قوله ثم تبسم يضحك، ما إعراب جملة يضحك وبعدها سؤال؟ حال، من أي نوع الحال؟ هذا السؤال الثاني. حال صواب، تبسم يضحك ضاحكا، وأولة مؤكدة. أحسنت، حال مؤكدة فهي مؤكدة للعامل، تبسم وضحك بمعنى واحد، قريبان فهي أكدت العامل، فتبسم ضاحكا من قولها، فهذه حال مؤكدة كما يذكرها النحاة. فإن الحال إما أن تكون مؤسسة أي معنى جديدا لم يفهم من العامل ولا من المعمول، وإما أن تكون مؤكدة قد فهم معناها من العامل، فهم معناها من العامل وليست مؤسسة لمعنى جديد. جاء زيد يضحك حال مؤسسة، جاءت بمعنى لنفهم لا من عامل ولا من معمول. تبسم ضاحكا هذه حال مؤكدة لأن معناها قد فهم من إيش؟ من قوله تبسم. فقال ولا مدبرا، هذه حال إيش؟ ولا مدبرا هذه حال إيش يا عبد العزيز؟ مؤكدا لأن معناها قد فهم من ولا، أي أدبر. أحسنت. ولا تمشي في الأرض، لا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين مؤكدة، فإن الفساد قد فهم من قول لا تعثوا في الأرض، فإن العثو بمعنى الفساد. أحسنت، فهذه حال مؤكدة يفهم معناها من عاملها أو من المعمول. لآمن من في الأرض جميعا، لآمن من في الأرض جميعا، فإن العموم قد فهم من من، العموم قد فهم من من، فقال بعد ذلك جميعا. اي نعم، اي نعم، من اسم موصول، فهذه يقال لها مؤكدة. اي نعم، نعم.